وهذه المغالاة التي تفعل عند قبور الصالحين سببها محبتهم عن جهل بدين الله تبارك وتعالى، فاجتمع فيهم محبة للصالحين وجهل بدين الله، ولما كان الأمر كذلك ساقتهم هذه المحبة العارية عن العلم إلى الوقوع في المغالاة في قبور الصالحين، ولربما بفعل أمور عند قبورهم من أنواع القرب وصنوف العبادات التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز صرفها لغيره كائنا من كان.